السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب الحج، كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا مدارسة هذا الكتاب، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا ويكتبنا من أهل الحج من الحجيج في هذا العام، ومن لم يستطع يأجره الله عز وجل على نيته خيرا. وقفنا عند تقريبا آخر حديث في باب فضل وبيان من فرض عليه الحج قبل أن ندخل في باب المواقيت، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. هنا هذا الحديث، حديث الأقرع بن حابس، أو كما يعني يطلق عند الفقهاء، وهو من رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. الحافظ هنا أتى برواية الترمذي، أو آسف، رواية الخمسة غير الترمذي، مع أن الحديث له أصل في مسلم ومن حديث أبي هريرة، وكأن مراد الحافظ أن أتى بزيادة في هذه الرواية، لأن رواية أبي هريرة عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا، قال فيها أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. هذه رواية مسلم. رواية الخمسة التي أتى بها، ولعل الحافظ هنا قدمها للزيادة في الرواية التي معنا، قال: فمن زاد فهو تطوع. وهذه زيادة في رواية ابن عباس عن رواية أبو هريرة، وهذا يعني يحمل مراد الحافظ على تقديم هذه الرواية على رواية مسلم، مع أن لا شك بأن رواية مسلم تقدم من حيث الصحة يعني، لكنها للزيادة التي في الرواية التي معنا: فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث أولا عن أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، وهذا طبعا على من تحققت فيه وجوب الاستطاعة، المكلف المستطيع، إلى غير ما تكلمنا من قبل. وبعد سقوط الحج أو بعد أداء حجة الإسلام، فما زاد فهو نافلة، يعني تطوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا يدل على أن الشرع كله جاء بالتيسير، ولا شك بأن يصعب على الناس حتى لمن عنده الاستطاعة يعني وملك الزاد والراحلة، لكن أن يحج كل عام يعني أن يكون وجوبا، فهذا فيه مشقة على الناس. مع وهذا يمكن لعله من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول هذا في زمانه، وكان في زمانه الأمر أيسر أيضا. صحيح نعم المشقة في الركوب فقط، لكن كانوا يعتادون ذلك، لكن غير ذلك ليست هناك كما في زماننا أعداد كبيرة وكثيرة وأماكن ممكن ما يعني توفى للناس اللي أرادوا الحج. فهذا يبين لك أن الشرع جاء لكل زمان ومكان، وأن تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده أنه جعل الحج مرة واحدة في العمر، وإلا لو كان كل من استطاع علي أن يحج لما استطاع الناس أن يحجون، ولا استطاع حتى يعني القائمين على الحج أن يستطيع أن يوفروا ذلك. لكن من زاد فهو تطوع، وفي إشارة على أن الحج التطوع يعني كصلاة التطوع وكالعمرة النافلة إلى غير ذلك. وهنا الحديث أيضا في مسألة أصولية تكلم فيها بعض أهل الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولون الخلاف المعروف أصولها النبي صلى الله عليه وسلم مشرع الناقل عن الشرع. من قال مشرع يستدل أيضا بهذه الرواية أو بهذا الحديث أن النبي قال لو قلت نعم أو لو قلتها لوجبت، فكأن هنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأنه قال ذلك وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالها لوجبت. والبعض يقول أن هذه من باب أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون بالمبلغ أن هذا لو قال حتى هذا إما يكون بوحي من الله عز وجل، فما زال أيضا الأمر التشريع من عند الله، ولو كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم سيقر أو لا يقر عليه. ولكن الرواية يستدل هذه بعض أهل الأصول كما قلت بقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع استقلالا يعني أو له أن يشرع ويقر عليهم لا يقر. في فائدة أخرى كانت هامة جدا بس الآن ذهلت عنها في هذا الحديث أيضا تستنبط منه، عن الله يذكرني بها. نعم فيها مسألة الحمد لله هي هتأتي معنا، لكن يستنبط هذا من هذا الحديث أيضا بعدم وجوب الاعتمار أو الحج لمن أتى إلى مكة ومر على الميقات. يعني ستأتي المسألة معنا في صفة في باب المواقيت الآن ندخل عليه، لكن نقول إشارة على أنه من أتى إلى مكة ومر على الميقات فلا يجب عليه العمرة أو يجب عليه الحج. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص هي مرة واحدة الوجوب، فمن أتى للمكة غير مراد طبعا المريد للحج ولا العمرة لا يلزم إلى مر على الميقات، لأن طبعا هذه مسألة سنفصلها تأتي معنا الآن، لا يلزم لأن الإلزام مرة واحدة لمن أتى أنه بالحج الفريضة. فمن كان أتيا إلى مكة لا يريد العمرة ولا الحج، يعني يريد زيارة التجارة زيارة أحد تجارة يعني يفعل شيء يحدث درس يعني يحضر درس علم أو دورة ويرجع مرة أخرى لا يجب عليها أن يحرم، يحدث عرس أو شيء يعني أي مناسبة حتى إذا مر على الميقات. وهذه استنباطا قل من الحديث لو أن يفعل ذلك. هو طبعا مسألة أصولية الأمر يعني مسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، لكن هي هنا خلينا لمحت رسالة كده نشرح أن الأمر يقتضي التكرار، لكن نقول هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالعكس. ده مسألة أخرى أنت فتحتها علينا أبو أنس الآن، دي مسألة أصولية أخرى في الحديث أنت خرجتها لنا الآن، إن بعضهم هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ لأن لما سأل الرجل فالرسول قال إن الله كتب عليكم الحج، فكأنه الآن تبادر إلى ذهنه بأن الحج كتب يبقى كل عام يبقى الحج كل عام، فأراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كل عام أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت لو قلتها لوجبت. يبقى دلالة على أن الأصل في الأمر ليس، إما أن تقول الأصل ليس في الأمر التكرار، لأنه لابد من قرينة حتى يكون يفيد التكرار. لو تقصد ذلك أبو أنس ما أدري، لكن هو أنت ممكن نعم تستدل منه على ذلك، على أنه أن الأقرع ممكن، لو بعضهم يستدل بالعكس أيضا، حتى بعضهم يستدل أن الأقرع فهم بالتكرار لذلك سأل، فيقول إذا الأمر للتكرار. لكن واضح من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس للتكرار، الأصل أن الأمر ليس على التكرار إلا أن تأتي قرينة تفيد التكرار، وهذا هو الصحيح في المسألة. ما شاء الله تمام. دعنا النبي سأله مرتين فسكت ولم يرد لم يرد، لو كان مشرعا يرد عليه من أول، يعني ليست صريحة في المسألة، لا يستدعي أن يرد من أول مرة، يعني ليس هذا هو، ليست المسألة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سيجيبه أصلا، لذلك هو أراد أن يسكت. ودي مسألة أخرى، أن بعض لما كما جاء كان الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما تكرر السؤال بعد ذلك في روايات أخرى، إنه نهى عن تسأل أن يسأل عن أشياء فتحرم عليهم أو توجب عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير أصلا، وذلك أراد ألا يكرر فسكت حتى يفهم الرجل إنه لا يكرر، لكنه كرر. ليست المسألة على مسألة لو كان لأن هي أو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سيلزمه، لذلك هو ما كان يريد أن يسأل حتى لا يلزم الصحابة بذلك. طيب أنا هم في عدة مسائل أنتم أخرجتوها أيضا في النقاش، جزاكم الله خير. ندخل إلى باب المواقيت. وهنا باب المواقيت سندخل إلى أحاديث تخص المواقيت، وباب المواقيت وجمع المواقيت جمع ميقات، والميقات إما يكون ميقاتا زمانيا أو ميقاتا مكانيا. فالميقات الزماني اللي هي أشهر الحج، لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، أما الحج له ميقات زماني، وأشهر الحج قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، إذا وقت الحج أشهر معلومة. والفائدة كما سيأتي معنا في مسألة أن من دخل في وقت الحج أشهر الحج فدخل مكة معتمرا أو منتويا، حتى لو كان متمتعا كما سيأتي في أشهر الحج فحسبت له العمرة ثم يتحلل إلى يوم التروية، ومن دخل في أي وقت من هذه الأوقات في أشهر الحج ملبيا حجا فقط إفرادا أو قارنا، فكل هذا له أن يظل على إحرامه من أن قد أحرم في وقت الحج حتى يأتي يوم التروية. وهذا ميزة معرفة الميقات الزماني. طب ما هو الميقات الزماني؟ إجماعا بين العلماء أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشرة الأول من ذو الحجة، ده إجماعا دخل. ثم اختلفوا هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم لا، الجمهور على أن العشر منه فقط، والمالكية فيما أذكر الآن قالوا بأن ذو الحجة كله أيضا من أشهر الحج. طبعا المقصود كما قلنا أن تعلم بداية النسك حتى تعلم من متى تحرم، يعني مثلا من أحرم بعمرة في يوم الأخير من رمضان، وعلى خلاف بقى بين دخول هلال ذو شوال أم لا، فهو لم يحرم في الأشهر الحر، بخلاف من أحرم لو قلنا بعد ظهور هلال شوال فأحرم بالعمرة فأصبح أحرم بشهور الحج، فلو تمتع بالعمرة ثم تحلل وظل في مكة له أن يأتي يوم التروية ويهل بالحج فقط ما دام لم يخرج من مكة ويسافر. أما الميقات المكاني وهو الذي من الأهمية بمكان التي ذكره وسيذكره لنا المصنف وأتى بالأحاديث، المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سواء لبعض البلدان أو لمن أتى على هذه البلدان من نفس هذا الميقات، فيجب من أراد الحج أو العمرة إذا مر على هذا الميقات أن يلبي بالعمرة أو يلبي بالحج منه. فأصبح هذا ميقات مكاني لابد لمن أراد الحج أو العمرة إذا مر على هذا الميقات على حسب المكان الذي سيأتي منه، لابد له ألا يتجاوز الميقات حتى ينوي بالعمرة أو بالحج، وإلا فيكون قد تجاوز واجبا، وسيكون هنا عليه طبعا في مسائل تأتي معنا الفدية والكفارات إلى غير ذلك. فنبدأ بحديث الأول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. طب هذا الحديث أولا فيه أربع مواقيت نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ميقات خامس ذا عرق لأهل العراق أو ذات عرق، هذا سيأتي على أنه خلافي على أنه وقته عمر رضي الله عنه، والبعض قالوا أن في رواية ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذلك. وبدأ أولا الحافظ بالحديث المتفق عليه في عند البخاري ومسلم حديث ابن عباس في مواقيت لأربعة فقط: أهل المدينة ذا الحليفة وهي أحيانا كانت تسمى أبيار علي، وأهل الشام من الجحفة، أنا آسف الجحفة بضم الجيم مش الجحفة، وأيضا أهل الشام ومصر أيضا، لكن من على مصر أيضا الجحفة لهم أيضا أهل الشام ومصر، ولأهل نجد قرن المنازل أو تسمى السيل الكبير والآن هي عند الطائف يدين من نجد، وما كل نجد وما يأتي من طرف نجد والخليج، يعني كل ما يأتي من دول الخليج أيضا لو جاء مري أو جاء هيمر من على الرياض ونجد في الآخر السيل الكبير والطائف اللي هي قبل مكة، يعني الطائف يعني قريب جدا من الطائف وهي في الطائف يعني، ولأهل اليمن الذي يأتي من الجنوب يلملم. فقال هن لهن، يعني كل واحد في هذه المنطقة، أهل المدينة من ذو الحليفة، أهل الشام من الجحفة ومصر، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلمن. طب من أتى هذا لمن هذا هن لهن، يعني إيش هن لهن؟ لمن هم من أهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن. أتى علي يعني هو ليس من أهل المدينة، ليس من أهل نجد، ليس من أهل الشام، ليس من أهل اليمن، لكن أتى من طريق أهل اليمن أو أتى من طريق أهل نجد أو أتى من طريق أهل الشام أو أتى من طريق المدينة. قال ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني من غير أن يكون مقيم أو مستوطن، لكن أتى على هذا الطريق. ثم ذكر قيدا مهم: ممن أراد الحج والعمرة. وهذا تقييد مهم جدا، لأن هو يبين لنا مسألة الخلاف اللي سنتكلم عنه، أن من أتى على هذه المواقيت ممن لا يريد الحج والعمرة، هل هو يلزم بالإحرام أم لا يلزم؟ ثم قال ومن كان دون ذلك، يعني ليش كان دون ذلك؟ اللي هم بين هذه المواقيت، يعني واحد كما نقول الآن في جدة، أهل جدة، أهل جدة ليس لهم ميقات يمرون عليه، دون الميقات هم ليس في طريقهم ميقات، حتى أهل يعني لو تجاوز الطائف ودخل على الطريق إلى مكة فقد مر في خلفه ميقات قرن المنازل، قرن السيل الكبير قرن المنازل، فهو دون الميقات. فكل من كان منزله دون الميقات، يعني هو بينه وبين مكة ما فيش مواقيت مسافته، هينشئ الإحرام من مكانه. فأهل جدة مثلا سيحرمون من جدة، ما بين جدة ومكة يحرمون من أماكنهم كقرى أو أي شيء، أيضا ما بين مكة والطائف سيحرمون من أماكنهم، لأنه قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ميقاته، من حيث إيش؟ من مكان اللي هيبتدي يطلع فيه انه يجي على مكة، او من حيث انشأ، هنا يقصد به من حيث انشأ النية للحج والعمر، جالس عند احد وقال يلا نريد نعتمر الان نروح على مكة، مكان ما نوى هو هذه اللي يكون ميقات، يعني حتى لا يشترط انه يرجع لو كان في قرية في بلد يزور ثم قال بينه وبين مكة قريب نريد نعتمر الان، من مكانه الذي هو فيه منامه ودون الميقات ينشئ يحرم. ثم ذكر حتى أهل مكة من مكة، إذن أهل مكة نقاطهم فين؟ في مكة. لكن هنا في تفصيل في مكة سنبين أهل مكة نقاطهم في الحج غير العمرة. في الحج نقاطهم من مكة، لكن بالاتفاق أن في العمرة لابد يخرجوا إلى الحل، وهذا قياسا واستدلالا، أثرا ونظرا. أثرا لما مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وارضاه لما انتهت إلى الحج وقال يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر بال عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تدللت له في ذلك. فقال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يأخذ عائشة، قال اذهبي إلى التابعين فأحرمي مع عبد الرحمن، فلما تنتهي وافيني عندما كان كذا. فأخذ عبد الرحمن فأحرمت في التنعيم فأخرجها إلى الحل لتحرم، ثم دخلت بالعمرة أدتها ورجعت قابلة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه إلى المدينة. فاستدلوا على أن من كان في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل. هذا أثرا ونظرا قالوا لأن العمرة تأتي بمعنى الزيارة. تعريف العمرة في اللغة هي الزيارة، والزيارة تكون إلى الذي يدخل مكة، يعني يسمى زائرا. فحتى يكون زائرا قالوا يخرج يجمع بين حل وحرام وحرم، فيخرج إلى الحل ثم يدخل من الحل إلى الحرم فيؤدي معنى الزيارة وهي العمرة، وهذا لأهل مكة. أما في الحج فأهل مكة ومن على شكلتهم، يعني من جلس دخل إلى مكة فجلس دخل موسم الحج وجلس اعتمر وتحلل، أو دخل نعم دخل يعني معتمرا ثم تحلل وجلس، فما يأتي وقت التروية يحرم من مكانه في مكة لا يخرج إلى الحل، هو ده الخروج فقط في العمر. طيب هذه المواقيت يعني هي طبعا من معجز أو معلقة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أين المعجزة هنا؟ ممكن أحد يقول هذه المواقيت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل لماذا قلت أنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا يعلم بالحدود والاتجاهات لأنه أمي. لا ليست هذه المعجزة، هي ما فيش فيها شيء وما فيش حدود والاتجاهات، دي أماكن أماكن هي وحي مثلا، لكن هي ليش معجزة أصلا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الفقه يعني أرشدنا إلى أمور فقهية وما قلنا عليها معجزة، لكن لماذا قلنا إن هذه من المعجزات؟ إيش مش واضحة لكم ولا إيش؟ ده ظننت إن نجيبوها بسرعة عن كده عشان ما نقفش. فين بقي مشاركات الإخوة؟ لا مش قبل فرض الحج ولا شيء، ليست مسألة خاصة بقبل فرض الحج. لو كانت على فرض الحج انت يعني فتحت باب كده ممكن على نفس الشبه، لكن هي مش هكذا، مش قبل فرض الحج. يعني هناخد كلمة قبل بس وافتح لكم الباب ستظلم عمو بها فهم الساعة. لا ده شرع، أخد منك كلمة قبل بس لكن مش فرض الحج. خلاص كده ما فتحت لكم، أنا منشوف آخر الكلمات وأنا أبكي من أنا اللي في حد بيكتب. طيب خلاص، قبل إسلام هذه الدول هذه البلاد النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت مواقيت لبلاد لم تكن قد أسلمت، فكأنها إشارة قبل إسلام هؤلاء، احسنت يا ابو انس انت يعني ايش وانت تقولها انا بس قلت نعم اشاره انهم سيسلمون ويحجون ويعتمرون ودون النسك. فهذه هنا المعجزه في ذلك، لان في وضع مواقيت هذه لم يكن اهل وقد يعني اهل الشام لسه ما كانوا دخلوا في الاسلام اصاله، وليس اهل اليمن اصلا، لان مثلا بعث معاذ لليمن ولم يكن في اخر قال لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، يعني وكان بعد يعني وارسل لهم رسيل. لكن المهم يعني ان هذه قالوا في المعجزات لانه حددها قبل اسلام اهلها. ثم هذه ايضا تيسيرا قلنا من الشرع، لانه نوع المواقيت حتى لا يلزم الناس ان ياتون من ميقات واحد ويشق عليهم، فاصبح الجهات كلها اتى من المشرق من الماء من الـ من الـ من الشمال من الجنوب، فله ان ان ان يحرم من ذلك. ولم يقيد، وهو ايضا من التيسير، ان لا يشترط ان كل واحد ياتي من ميقات بلده، يعني لا يحتاج المصري او الشامي ان ياتي من الجحفه، هب ان هو ذهب الى المدينه ثم مر من المدينه الى مثلا ذو الحليفه فيحرم، فلا نقول له ارجع الى ميقاتك واحرم منه ما لم لم يمر عليه. مساله اخرى خلافيه لن نتعرض لها، من اهل اليمن يمني لكن جالس في المدينه، فلا نقول له احرم من يلملم، انت اتيت من اتيت على المدينه فتحرم من ميقات اهل المدينه. لكن هو عندنا مشكله اشكال اخر، انه ممكن يمر على ميقات أولي ثم يمر على ميقات ثاني، يعني أهل الشام لو أتى على المدينة ممكن يحرم من ذو الحليفة، أو لو سار من المدينة لطريق الشام من طريق الشام سيمر على الجحفة، فهل يحرم من ذو الحليفة أم يؤخر للجحفة باعتبار أن الجحفة أقرب إلى هي ميقاته الأصلي وأقرب يعني أمامه؟ هنا مسألة خلافية بين الجمهور بين المذاهب، يعني تتصوروا المسألة الآن، شامي مر بذو الحليفة وهو في طريقه سيسلك طريق الجحفة فسيمر على الجحفة بعد ذلك، هل يجب أن يحرم من ذو الحليفة أم ممكن يؤخر إلى الجحفة؟ الشافعية والحنابلة قالوا يجب أن يحرم من ذو الحليفة. ليش؟ قالوا هو ميقات اللي مر به الآن، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، وأخذوا كأنك تقول بظاهر الحديث أنك بلما مررت على الميقات وأنت تريد الحج والعمرة فأردت الحج والعمرة لابد تحرم ولا تتجاوز الميقات هذا وتؤخر إلى ميقات آخر أمامك، بخلاف الحنفية والمالكية قالوا له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، يعني ممكن لأنه سيمر على ميقات أقرب فله أن يؤخر، لكن قالوا الأفضلية لا شك أن يحرم من ذو الحليفة. واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو من أهل المدينة وهو الذي وقت للأهل الشام الجحفة، أصل أهل الشام ممكن يأتوا يمرون من طريقهم على المدينة ثم يمرون على طريقهم في الجحفة، في طريق لذلك، يعني يمرون ممكن على المدينة ثم على الجحفة، فنبي سلم ومع ذلك لم يجعل لأهل الشام ميقاتهم انتبهوا ذو الحليفة بل جعلهم ميقاتهم الجحفة، والنبي قد أحرم من ميقاته، مع أن كان ممكن نبي سلم يمر على الجحفة أيضا. فالمقصود هنا، فقالوا إذا المقصود فقط أنه إن أراد أن يحج أو يعتمر فلا إشكال عند الشافعية والأحناف، الأحناف والمالكية، الأحناف والمالكية، المهم أن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام أي ميقات، يعني لو أخر إحرامه للجحفة المهم أنه لا يغادر الجحفة، يعني المطلوب من قولنا سلم في المواقيت أن لك إذا أردت الحج والعمرة لا تجاوز الميقات بدون إحرام، حتى فلا إشكال عندهم إن أخرت الإحرام مررت على أكثر من إحرام فلم تحرم أولا وأحرمت آخرا. وهذا توجيه شيخ ابن تيمية. هذه تظهر معنا نحن حتى أهل مصر، وهذه إشكال عند البعض، وأحيانا مشكلة، الأمر فيه مشكلة حقا، يعني هو مشكلة إن أحيانا الطائرة بتخرج من هنا اللي بيكون طالع من القاهرة إلى المدينة أولا، أحيانا في مسار للطائرة بتمر على الجحفة، تمر أولا على الجحفة ثم ينزل المدينة، ففي إشكال هنا. هو مر على نقاط أهل مصر وهو الجحفة، وإن كان هو قصدا المدينة، سيأتي بعد ذلك من المدينة إلى مكة عن طريق ذو الحليفة، فهل وجب عليه إذا مر على النقاط بالطائرة من جحفة أن يحرم؟ معنى ذلك سيظل على إحرامه وهو في المدينة حتى يرجع إلى مكة، أم له مدام هو قاصد المدينة ألا يحرم من الجحفة ويحرم من المدينة وذاهب إلى مكة؟ وإن كانت المسألة شبيهة ليست مثلها بالضبط، والفرق بينهما إنه في طريقه هو مش قاصد مكة الآن، هو قاصد المدينة، وبالتالي قد يكون له مندوبة بأنه لا يشترط عليه، وإن هو طبعا هما بيقولوا ما هو في الآخر هو رايح مكة ليحج أو يعتمر، يعني هو ذهب للمدينة ومن المدينة رايح إلى مكة أيضا، فهو مريد الحج والعمرة، لكنه هينزل على المدينة أولا يوم أو اثنين ثم يدخل ثم يأتي إلى مكة، فهو بعضهم يقول هو مريد الحج والعمرة وقد مر على ميقاته فيحرم ويظل على إحرامه ويرجع من المدينة إلى مكة ويكون محرما طول هذا الوقت. والبعض قال لا، هو ما زال هو نعم هو ذاهب إلى المدينة أولا وإن كان نهايته إلى مكة، لكنه له أن يحرم من المدينة. مسألة تظل خلافية حقيقة، وهي مشكلة، أقول مشكلة والبعض يتقيد، لكن فيها حقيقة زيادة مشقة أنه يحرم، ولعل يعني له من يعني مندوحة لأنه يؤخر الإحرام إلى المدينة، وهذا أيسر والله أعلم. وإن كان المسألة فيها يعني كما قلت قوة في النظر عند كل قول. طيب، انتهينا من مسألة هذه المواقيت، وبينا أن أهل مكة دوت الذين يأتون على أهل مكة، وما كان بين مكة والمواقيت يحرم من مكانه، يعني في أهل الشرائع أو أهل بدر مثلا في المنطقة، بس أهل بدر بعد لا أهل بدر قريبة من بعد ذو الحليفة، فممكن تقريبا بعد ذو الحليفة، المهم في أماكن تكون بعد ميقات أهل المدينة في الطريق، فذا سيحرم بينه وبين مكة، يحرم في مكانه ولا يحتاج أن يرجع للخلف لميقات معين. وأما قلت أهل مكة فبينا فرقنا بين العمرة وبين الحج في ذلك. الحديث فيه فائدة أو مسألة أصولية وبيناها الآن، ومن أهم المسائل أن ما له منطوق ومفهوم. منطوق الحديث في هذه المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمر. إذا أنت الآن منطوق الحديث يقول إنه من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام. مفهوم الحديث أن من مر على هذه المواقيت ممن لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام، وهذا الذي قلناه في أول حديث، من قصد مكة زيارة قريب له أو حضور درس علم أو تجارة يعني. وطبعا لأن الخلاف سنبين حتى الخلاف أخرجوا منه أصحاب الزيارات المتكررة، واحد سائق تاكسي مثلا أو سائق نقل مواصلات ده رايح جاي على الطريق، هذا خارج عن الخلاف اللي بين المذاهب. قالوا أصحاب الزيارات المتكررة أصلا، لأن في مسألة خلافية في المسألة على قولين، قول الأول ويرى بأن من دخل مكة لا يريد الحج والعمرة أو مر على الميقات لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، واستدلوا بالحديث مفهوم الحديث مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج والعمرة، واستدلوا أيضا بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة لم يدخل محرما فقالوا إذن هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وليس قاصدا للحج أو العمرة، ودخل بغير محرم كما جاءت الروايات تبين أصالة. وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد أيضا. والقول الثاني يلزمه الإحرام بالعمرة، استثنوا الذي عنده زيارات متكررة أو حاجة، قلت سائق لتاكسي مواصلات موظف يعني يعمل فكل يوم يروح عمل في مكة ويرجع يسكن في جدة أو في أي مكان. المهم هذا قالوا هذا لا عنده حاجة متكررة فهذا ليس داخل في الإشكال. لكن قالوا من ليس عنده حاجة متكررة ومر على الميقات ويأتي إلى مكة لابد من الإحرام. وهذه هذا قول الأحناف ورواية أخرى عن الإمام أحمد وأيضا بعض الأصحاب الشافعية قالوا بها. هم استدلوا بأثر عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما والأثر فيه ضعف. الروايتين الجمع عن ابن عباس فيهم ضعف حقيقة لكن أيضا يعني ليس صريحا. هو لا يدخل أحد مكة إلا محرما ممكن تؤول على ابن عباس لو قلنا هو طبعا لو خدناه على عمومها يبقى لا يدخل أحد إلا محرما يبقى على الإطلاق أو على العموم أقصد. لكن هو أصلا لم يثبت الأثر على ابن عباس وحتى لو ثبت ممكن يحمل على أنه يقصد به لا يدخل أحد مكة إلا محرما إن أراد الحج أو العمرة. لكن نقول الدليل بتاع أصحاب القول الأول واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنطوق لمن أراد الحج أو العمرة. فإذا من لم يرد ليس عليه. طب وأيضا استدل بأمر آخر أنتم الآن أوجبتم على من يأتي إلى مكة لابد بالإحرام أين دليل الإجابة؟ ما تقوليش الأثر ابن عباس فقط لأنه هذا حتى لو تنزلنا هنقول قول صحابي ومش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وممكن يحمل. لكن أين الإجابة؟ دليل الإجابة بل نقول الأصل البراءة الأصلية بل نحن نستصحب البراءة الأصلية معنا بعدم الإجابة حتى تأتينا ناقل بدليل صريح وصحيح. ويستدل به الحديث الأول اللي قلت لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأقرع بن حبس في كل عام رسول قال لا بل مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع. طب إيش اللي كيف نستدل بذلك أيضا؟ قلنا من ألزمه بمرة. طب لو أراد أن يأتي هل يلزمه بكل مرة يأتي بحج لو جاء في موسم الحج أو العمرة؟ نقول لا لم يلزمك الشرع إلا بمرة واحدة أن أردت. ولو كان هناك استثناء لقال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك يعني قال له لا إلا أن تمر بالميقات. ولو قلنا لدخيل البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه سأل أفي كل عام فقال لا بل زاد تطوع. فنقول هنا ومسألة أخرى غير البراءة الأصلية وغير الحديث هذا أنه لم يأتي عندنا في أسباب وجوب الحج المرور بالميقات. يعني الشرع جاء لو قلنا أسباب أو شروط للحج كشعيرة قالوا الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا فقالوا من ملك الزاد والراحلة كما جاء في التفسير ابن عباس وغيره يملك الزاد والراحلة وعنده القدرة التي تكلمنا عنها شروط الحج علي أن يحج. لكن لم يأتي فيها أن نقول أن من أسباب الحج أنك تمر على الميقات أو من أسباب العمرة هذا معناه أنك جعلت سببا للوجوب وهذا ليس عليه دليل أيضا أن المرور بالميقات يكون سببا للوجوب. ما هو أنت لما تقول كل ما تمر لابد تحرم يبقى أنت أوجبت عليه إما عمرة أو حج. ما هو لابد يحرم بشيء خلاص نتنزلنا أنه عمرة غير موسم الحج يبقى أنك كأنك أوجبت العمرة فكل ما يمر بالميقات فجعلت أن سبب وجوب العمرة أن يمر بالميقات. وأصلا في خلاف بين الفقهاء حتى بعضهم الذين يقولون هنا الآن بسبب هم يقولون بسنية العمرة ولا يقولون وجوب العمرة ولو مرة واحدة في العام في العمر فكأنك أنت وجعلت سببا للوجوب وليس فيه دليلا على ذلك. فإذا القول الأول والله أعلم هو الأرجح دليلا والأقوى لا شك في ذلك مع الخلاف طبعا اللي قد بيناه وهو أنه لابد من أرى من مر على الميقات ولم يرد أو لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه أن يحرم. ما ورد في عن عائشة رضي الله عنها نأخذ هذا الحديث قبل الصلاة إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي. وأصل عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أي عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه وارضاه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هنا هو لو لاحظتم ليش أخر الحافظ ميقات أهل العراق؟ لأن في خلاف هل الميقات ده نص من النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهادا كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهل اجتهاد كان عمر على أصل عنده من النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه أم اجتهاد منه هو كخليفة راشد؟ لأن رواية عائشة وقت الأهل العراق ضعف بعض أهل العلم، وإن كان النووي قال إسناده صحيح، لذلك أصله عند مسلم قال من حديث جابر لو إحنا إلا أن راويه شك في رفعه. عند البخاري إن عمر هو الذي وقت ذات عرق، لكن عند أحمد أبي داود أيضا والترمذي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأهل المشرق. الشاهد العقيق، الشاهد أن هناك خلاف بين العلماء هل ذات عرق ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه. بعضهم قال هو ليس لم يثبت فيه رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه كان لاشتهر، والذي جعله لم يجتهد أن في زمن عمر جاءوا إلى عمر أهل من كان يأتي أهل العراق ولم يكن يعرفون ميقاتا لهم، فسألوا على أنه في طريق ليس هناك ميقات، وأنهم إذا أتوا من الطريق الآخر يشق عليهم، فسألوا عمر فعمر قال حازوا، يعني أن يحازوا من الجحفة مثلها على طريق أهل العراق، الجحفة لطريق الشام، فقالوا أن يحازوا بمثل ما كان يعني يأخذوا كانوا يأخذوا خط كده بالعرض أو شيء يعني محاذاة، ويضعوا نفس النقطة اللي في الجحفة مثلها في طريق أهل العراق وهي ذات عرق كانت، أن يكون هذا ميقاتهم. وطبعا هذا بعد فتح العراق، أو مش جحفة ناسف، لا أخذوا أخذوا ميقات أهل نجد، لأنه الحديث جاء قالوا يا أمير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، اللي هو قرن المنازل اللي هو السيل الكبير عند الطائف، وهو جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، يعني لو جينا نأتي على طريق قرنا شق علينا، فقال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، أنا آسف مش الجعفة، قرن المنازل، فأخذ حد مثلها من طريق أهل العراق لأنها من المشرق أصلا، يعني هم يأتون من طريق المشرق. فقالوا لو كان الميقات معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم ومشتهر ما قال عمر ذلك. إذن المسألة هل هو مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة أخرى، والظاهر أن بعضهم قال الرواية مرفوعة وبعضهم قال لا هي ليست مرفوعة بدليل أنهم سألوا عمر رضي الله عنه. طب هل أولا نثبت أن ميقات أهل العراق وميقات هو ذات عرق وميقات خاص بهم ليس لهم ميقات كأهل نجد، وثبت أن عمر قال به، هو الخلاف كله هو يرفع للنبي أم لا. الإشكال بقى فين هنا أصولي؟ وقبل أن أدخل الإشكال، هو في الرواية التي قالها الأخيرة عند أحمد قال النبي وقت الأهل المشرق العقيق، والعقيق هو وادي شرق مكة محاذي لذات عرق، محاذي لذات عرق، لذلك البعض قال أنه هو كان موجودا وتقريبا أصبح ما يستطيع الوصول إليه فحاذاه عمر لذلك. هو هنا المسألة في معنى في قول عمر الآن خلاص بأي كان أن المسألة مرفوعة على الخلاف اللي بيناه حديثيا أو هو اجتهاد عمر، المهم أنه أصبح ذات عرق وميقات أهل العراق وهذا ثابت واشتهر عند العلماء وأصبح مستقرا على ذلك، لكن هو المسألة هل اجتهادية من عمر رضي الله عنه أم هي توقيفية وعمر كان يعلمها؟ الظاهر والله أعلم أنها مسألة اجتهادية، والذي جعلها اجتهادية قول عمر لأنه قال انظروا ما يحاذي من طريق منكم من طريقكم فاجعلوه لكم ميقاتا، فإذا هنا جعل المحاذاة وهذه معناها عند العلماء إيش؟ إن من سلك طريقا لم يقاتل له فيه سواء كان بر أو بحر أو جو فله أن يحازي أقرب المواقيت إليه. منظره أولا هو طبعا نقول إن هذه اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو خليفة راشد وأمرنا باتباع سنته وكان في زمن خلافته لم يخالفه أحد من الصحابة فأصبح الأمر مستقر حتى لو قلنا باجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه أم لا. ثم هو بين كيفية الاجتهاد أن يحاذى. لذلك العلماء بعضهم قال إيش؟ طب هل انتبهوا لهذه المسألة؟ إن هذه مسألة محل إشكال، بعضهم تكلم فيها وجعل أن جد ميقات أصلا وحاذى، وإشكال آخر هل ممكن أحد يأتي ويقول الآن أي طريق آخر ممكن نحاذي طريق لا ميقات له برا أو بحرا أو جوا فممكن يحاذي أقرب المواقيت إليه؟ على قول ما قاله عمر هذه ستؤدي إلى تعدد المواقيت. يحاذي يعني يكون بجانبه بس مش في نفس الطريق. لكن لو قلنا في نفس البقعة لا إشكال، يعني الواحد لو وصل لنفس الميقات فهو محاذي للميقات نفسه بجنبه بشارع قريب منه لأنه مش البقعة، محاذاة له لا إشكال فيه إنه في نفس المسافة اللي بينه وبين الميقات وبين مكة. طب احنا الان بنقول ان ميقات اهل مصر والشام الجحفة، طب اللي اتى عن طريق البحر او عن الجو، انا اقول لابد انه ينزل عند في المحاذاة لها وجهين، الوجه الاول انه ينزل في البقعة نفسها بتاعت الجحفة ويحرم، ام لو من انحاذاها من البحر على السفينة يحرم، وانحاذاها من الطائرة على الجو يحرم. نقول إن استطاع أن ينزل ويحرم لا شك أن هذا هو الذي يجب أن يفعله، لكن إن شق عليه ذلك واستطاع أن يحرم موازيا أو محاذيا برا أو جوا، حتى لو يعني الباص واقف جنب بتاع برا أو جوا أو بحرا ما دام هو نفس النقطة هذا يصح. لكن هل لو ماشي على طريق آخر يحاذي كما قال عمر لأي طرق أخرى ويجعلها ميقاتا هذا الذي فيه نظر، وهذا الذي لا يصح، ولابد أن تكون لنا مواقيت توقيفية هي الخمسة التي جاءت فقط، لأن اتباعنا لعمر بدليل شرعي ليس لغير عمر من الخلفاء خلاص بعد ذلك إنه يستحدث ميقات، لأن البعض وقع في هذه المسألة من المعاصرين وأكثر. والصحيح الراجح إن هذا كان اجتهادا لعمر لو قلنا به حتى لو لم نقل بأنه يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أمرنا باتباع سنة عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة، فالمحاذاة فقط على النقطة اللي موجودة برا بحرا جوا. لكن إنشاء ميقات جديد بدعوى أن يحاذي الميقات اللي موجود هذا ليس لأحد أن يفعله. طيب أنا أقف عند هذا، وأحسنتم جميعا في التعليقات هذه كلها، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى بلوغ المرام، ما زلنا في باب المواقيت، انتهينا تقريبا من حديث عائشة وميقات أهل العراق ذات علق، انتهينا من هذا. طيب نقل سندخل على باب وجوه الإحرام وصفته، وجوه الإحرام وصفة الإحرام، هذه بس من أهمية المكان، ندخل في مسائل هامة جدا في مسائل المسائل الإحرام صفة الإحرام والوجوه. في أسئلة فيما سبق؟ لا، هو وادي قرن المنازل، سؤال في الطائف عن طريق الهدى ميقات يحادي قرن المنازل يسمى ميقات وادي محرم. نعم هو وادي قرن المنازل أصلا في مسجدين في مسجد مسجد السير الكبير وده على الشمال الشرقي من الوادي يعني طرف الوادي يعني اللي هو قريب من الطائف بينه من الطائف 40 كيلو وعلى الطرف الثاني من الوادي اللي هو مسجد آخر اللي هو مسجد وادي محرم ده من الجنوب الغربي ده اللي على منطقة الهدى يعني هو الوادي كله قرن المنازل يمتد من جنوب غرب طريق الهدى وشمال شرق السيل الكبير هو كله هذا كله الوادي ده طرفي الوادي فلا إشكال هو كله الميقات يعني لكن في مسجد اللي هو السيل الكبير اللي هو قريب من مدينة الطائف يعني على كما قلت الآن على الشمال الشرقي والثاني على الجنوب الغربي اللي هو على طريق الهدى لكن كله في الميقات فلا حرج في ذلك لا إشكال يعني هو كله يتبع قرن المنازل. نعم طيب الإخوة رجعوا ولا لا أنا ما أدري التليجرام من الصلاة شايف نبدأ الساعة 7 7 مبكر جدا قبل المغرب أعتقد هذا 7 أي درس يعني درس اليوم ولا إن هيقطعوا مرتين سيقطعوا المغرب وممكن نضطر يقطع مع العشاء أيضا قلت التغيير هذه مواعيد ممكن تتضارب مع البعض والله الإشكال في الإخوة أحيانا بيضطروا بعد الأذان على طول ينصرفوا عشان الإقامة فسبعة مع وجود المغرب في المنتصف ممكن ما يعني تكلموا على درس الأربعاء ولا درس عموما الدروس انتوا الاربعاء يعني انت انتهوا بدري ولا 7 تقصدوا يعني عشان الوقت يبقى اطول ما ينفعش 7 ل 8 ونص اذا كان اصلا اذان المغرب على 8 الا ثلث والاقامه بعد من 5 ل 10 دقائق فلابد يبقى في مغرب يعني المغرب من 7 8 ل 10 يتم الصلاه تقريبا اعتقد يعني في الحدود دي يعني او 8 الا ربع وبعدين ترجعوا مرة أخرى يعني ما هو إلى العشاء أنا مش فاهم طبعا الطلب أولا نتكلم عن درس اليوم الأربعاء تحديدا الوقت يكون أطول أنتوا تريدوا إطالة الوقت يعني أنا ما عندي إشكال لأنه الأربعاء على النت كله طيب خلينا يعني بس نطيل بعد العشاء طيب حاضر ننظر في المسألة بس أول نشوف في الغرفة كمان موافق لها الأمر ولا لا على الزوم لو كان الوقت وبعدين بتقول لي هي الأستاذة أن في محاضرة تنتهي 8 إلا يسير طيب أنا أتوقع خلاص خلينا بس نتشاور ان شاء الله نبقى نشوف ان هو او جن ما انتبهتش الان في وجدت اجابه على الوجود في مساله الغرفه. طيب خلينا نكمل بس ما نحن فيه ونتعرض للمساله هذه ان شاء الله على حسب برضو الوقت بالنسبه للاخوه يناسب ولا لا ان شاء الله عشان مساله العمل. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يوم النحر متفق عليه. طب هنا خلينا ننتبه معي خاصة لمن لم يدرس الحج من قبل، وهنا نتكلم الحديث عائشة رضي الله عنها مهم جدا في معرفة أنواع الإحرام. طبعا هي قالت أولا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، في رواية أخرى خرجنا لخمسة بقين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر، وأيضا في الصحيحين أيضا ولعله يأتي ما أدري هيأتي بي أنا حقيقة متذكر، لكن قالت خمسة بقين من ذي الحجة من ذي القعدة. وطبعا هي قالت لخمسة بقين أن روت الحديث بعد أن انتهى الحج، فكانت علمت بأنه يعني ذو القعدة خلاص انتهى، فقالت خمسة تحديدا أن قالت بقينا، يعني كأنها علمت بنهاية ذو القعدة كان كاملا أو يعني 29، قالت بعد صلاة الظهر. فإذا هنا يوم ما خرج 25 ذو القعدة لو كان تاما، فإذا بقينا خمسة على تقصد الشهر، إذا كأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من بعد صلاة الظهر، إنه صلى الظهر أربع في المدينة، وورد إنه صلى ذو الحليفة العصر ركعتين. قالت عام حجة الوداع، وسمي سمته حجة الوداع لأنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع الناس وخطب في أكثر من موضع كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدها توفي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فسمي ذلك حجة الوداع لأنه قال لعلي لألقاكم بعد عامي هذا في أحد الخطب، قال لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وما قال أيضا لمعاذ لما أرسله اليمن لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فسميت هذا عام حجة الوداع. هنا عائشة تذكر رضي الله عنها أنواع النسك الثلاثة، قالت فمنا من أهل بعمر، إذن جاء للحج لكن أهل بعمر، وهذا الذي أهل بعمر كما سيأتي تحلل بعد ذلك وجعله تمتعا ثم أهل بالحج. قال ومنا من أهل بحج وعمر، يعني لما أهل بحج وعمر، النوع الأول لما قالت منا من أهل بعمر هذا التمتع، النسك الأول أو النوع الأول من الأنساك أن يحرم من الميقات بعمرة ثم بعد أن يؤدي العمرة يتحلل يرجع حلالا ثم يحرم بالحج يوم التروية من مكة، وفي العمرة يقول لبيك بعمرة وينتوي يعني أيضا عمرة ويقول لبيك عمرة. قالت ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا النوع الثاني وهو القران، أن يلبي بحج وعمرة معا، يعني يقرن بين الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، وهذا له نسك سنبينه. والثالث منا من أهل بالحج أو بحج، طبعا الثاني هذا يسمى القران، والثالث يسمى الإفراد، يعني هو نوى الحج فقط ويظل على إحرامه إلى أن ينتهي يوم النحر من الأعمال، هذا المفرد. والقارن أيضا يظل على إحرامه إلى أن ينتهي يوم النحر من أعمال يوم النحر أو التحلل الأصغر أو الأكبر، يعني الأصغر أولا ثم بعد ذلك الأكبر لو التحلل الكامل. فذكرت هنا ثلاثة أنساك، وكل نسك حقيقة له يعني له أعمال. فمن أحل بالتمتع سيأتي بالعمرة فيطوف بالبيت ويسعى ثم يقصر أو يحلق. وقدمت هنا إن كان أراد حجا فالأفضل له أن يقصر ويترك الحلق للحج، وإلا في غير الحج فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا هم أفضل من التقصير. ثم يتحلل تحللا كاملا ويظل بغير يعني بغير إحرام إلى أن يأتي يوم التروية فيلبي بالحج ويقفل مناسك الحج. والنسك الثاني هو القران، أنه يلبي بعمرة وحج فأدخل العمرة في الحج، بمعنى جعل أعمال العمرة كأعمال الحج، فلا يفرد العمرة بأعمال بل يطوف ويسعى للعمرة وللحج، وتكون أعماله العمرة داخلة في أعمال الحج، ولا يحل حتى ينتهي يعني إلا يوم العيد، ينتهي من أعمال يوم العيد إلى يوم النحر ويظل على الإحرام حتى ينتهي. لكن لما بيدخل يطوف طواف القدوم ويسعى سعيا للعمرة وللحج سعيا واحدا، ثم يوم النحر أو يوم يعني العاشر يطوف طواف الإفاضة فقط. الصوت على الزوم شغال لأن في مشكلة في النت يعني. فهذا القارن، والقارن يلزمه هدي، يعني لابد أن يكون هدي المتمتع أيضا يلزمه هدي. الفارق أن القارن قد يكون الهدي معه يسوقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، لأن في خلاف سنبينه بين المزايد كلها على ما هو كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. لكن القارن يلزمه هدي والمتمتع يلزمه هدي. الفرق أن المتمتع لا يسوق الهدي معه، لو ساقه معه من بلده أو قبل أن يحرم فكان قارنا، لا يستطيع أن يفك أن يتحلل ما دام معه الهدي وقد أحرم. لذلك دل هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع كأصحابه لأنه كان ساق الهدي. والقارن يلزمه هدي، إما أن يكون الهدي معه يسوقه، وإن لم يجد هديا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذا في إشكالية البعض لا يفهمها من بعض طلاب العلم حتى يظن أن القارن هو الذي لابد أن يكون معه هدي وداخل، وهذا الذي فعله النبي. نعم كان معه هدي منعه فقط من التحلل والتمتع، لكن هل القارن يلزمه أن يدخل بهدي معه؟ لا يلزمه، قد ينتوي القران يعني يلبي قارنا وليس معه هدي، لكنه سيلزمه كده أنه وقت ما دخل قد أدخل نسك العمرة في الحج ولا يتحلل إلا في يوم النحر، وإن لم يكن معه الهدي سيصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. حتى المتمتع الذي ليس معه يعني ما يستطيع أن يهدي ما ليس معه مال، وانتبه هذه النقطة، لأن البعض يظن كما قلت أن القارن يكون قارنا فقط إذا كان ساق هديا معه ويلزمه أن يسوق الهدي حتى يسمى قارنا. لا، هو ممكن يلبي قارنا وليس معه هدي، لكنه معنى ذلك أنه أدخل العمرة في الحج وجعل أعمال العمرة في أعمال الحج، ولن يمكنه أن يتحلل إلا يوم النحر. أما المتمتع ورجع الآن الفيس الزوم فيه صوت. طيب ما أدري. طيب نرجع. فقلنا طيب هذا معنى القارن، بيناه معنى المتمتع. ثم الثالث وهو الإفراد متقطع. والله ما أدري واضح، يبقى مش عندك انت يا استاذ. طيب فأما الإفراد أن يلبي بالحج فقط، أن يلبي بالحج فقط إفرادا، فيظل لا يعمل إلى أعمال الحج فقط، ويظل محرما من وقت إحرامه بالحج إلى أن ينتهي من أعمال الحج يوم النحر، يوم يعني يوم الحق يوم النحر نعم، وليس على الإفراد هديا، ليس على الإفراد هديا لأنه أتى بأعمال الحج فقط فليس عليه هدي. هذا الثلاثة نسك أو الأمساك. طيب اختلف الفقهاء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان، اختلفوا أولا ما أفضل النسك، ما هي أفضل الأنساك على الإطلاق، أفضل الأنساك، وما كيف ما كان هو ما كيف كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف كبير بين العلماء. يعني بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والبعض قال أنه كان مفردا، والبعض قال أنه كان متمتعا. نعم، وكل هذه الاختلاف روايات عن الصحابة أو أجزاء من الروايات فيما قال. يعني هنا عائشة رضي الله عنها قالت إيش؟ فمن من أهل بعمر، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. يفهم من الكلام هنا إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إفرادا، ظاهر الكلام عائشة أنه حج مفردا. وعلى فكرة هذا عند الشافعية، يرون الإمام الشافعي أن الحج مفردا أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ورد أيضا في حديث جابر وحديث ابن عمر أنه حج مفردا، لبى بالحج أولا. وهذا يخالف ما ثبت أنه حج قارنا، لأن جاءت رواية أخرى أنه قارن الحج بالعمرة، لما قال لأصحابه تحللوا فقالوا وأنت صلب، قال لولا لو استدبرت من أمر ما استدبرت ولما سقت الهدي وأحللتها وجعلتها عمرة. فهو لم يتمتع لكن أمر أصحابه بالتمتع. وجاءت الرواية من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت، هنا بقى تصريح بالقارن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لأن هنا الخلاف هنا ليش؟ لأن بعض أهل العلم قالوا هو لبى حجا أولا إفرادا ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في الحج فصار قارنا. فإذا حتى يقدموا حديث عائشة أنه حج ثم أدخل العمرة فكان قارنا، الإشكال في حديث ابن عمر، حديث عمر مش ابن عمر أسف، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال فصلي في هذا الوادي أو الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا كان في الإحرام وادي العقيق لما صلى فيه ركعتين وأهل بالنسك. فقالوا هنا إذن يدل على أنه كان قارنا أول الأمر. وفي حديث لأنس قال ثم أهل بحج وعمرة. فأصبح عندنا إشكال أنه حديث لروايات عائشة وغيرها كما بينا انه اهل بالحج، ورواية عمر وغيره ايضا انه اهل بحج وعمر. فبعضه بل قلت بان ان ان ورد ايضا ان النبي تمتع، وهذا العجب إن بعض أخذ لفظ التمتع على التمتع اللي قلناه الآن اصطلاحي. قالوا ليش؟ لأن ابن عمر في حديث ابن عمر أيضا كل حديث صحيح على فكرة، قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. البعض فهم أن النبي تمتع التمتع اللي قلناه، لكن هذا ليس المقصود. التمتع اللي قلناه اللي هو إيش؟ أن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج ثم يلبي بالحج يوم الترويه، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. طب إيش معنى حديث ابن عمر تمتع؟ هو يقصد هنا أنه أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة، لكنه قرن بينهما ولم يتحلل بينهما قطعا، هذا اتفاقا النبي لم يتحلل، يعني هذه مسألة خلاف عليها أن لم يتحلل في يوم الحج الأكبر يوم النحر. إذن هو سمي القران تمتعا، هنا سمي القران تمتعا، لكن ليس المقصود منه التمتع المقصود في النسك، لكن على أنه أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة. وهذا يعني قد أنا أستأنس به، أقول استئناسا على الراجح بأن عدم مشروعية أو سنية تكرار العمرة في السفرية الواحدة. وهذا منين؟ لأن عمر بن عمر يقول تمتع سنة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يكن معهودا عند الصحابة أنهم كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني أحلوا بعد العمرة ما كانوا يرون بالاعتمار في أشهر الحج، إن هذا كان يعني كبير عندهم. فهنا سمى أنه لما يأتي بعمرة مع حج في سفرة واحدة أنه هذا يسمى تمتعا، وهذا لم يكن معهودا، وكأن هذه أصلا رخص لهم فيها أنهم يأتوا بعمرة في السفرة الواحدة التي في الحج عمرة واحدة فقط، وهم لم يكن يفعلون ذلك فيما كانوا يعتمرون في أشهر الحج. فنقول استئناسا أن هذا يبين بأن الأصل كان في السفرة الواحدة هو نسك، ولما في موسم الحج باح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن يمكن أن تتمتعوا بعمرة ثم تحلوا ثم تحجوا، كان هذا يبين أن هذا لم يكن عندهم في الأصل. ما بالك لو أتوا بسفرة واحدة لعمرة واحدة، فأين المشروعية في التكرار هنا؟ أنا أقولها استئناسا انتزاعا هنا. طيب، فقلنا الآن أصبح الآن عندنا إيش؟ التمتع رددنا عليه وليس التمتع المقصود، هو المتمتع بك بيانا. تبقى لنا أيضا الإشكال في مسألة أنه أحرم إفرادا أم أحرم قرانا، وهذا البعض يقول أنه بعضهم قال لا، هو أولا أحمل يعني أهل إفرادا في أول الحال ثم بعد ذلك قرنا. طيب، وهذا خلاص لا إشكال فيه. طب والذي قال قرانا هنحمله على أنه يريد لما روى أن النبي قرن أنه على ما استقر عليه الأمر، يعني حتى نجمع بين الأحاديث ونقول ليس في تضاد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بالإفراد حمله على أول الأمر، والذي قال بالقران حمله على آخر ما استقر عليه الأمر، كما في حديث عمر أنه جاءه في وادي العقيق. وهذا ممكن الجمع هكذا حتى لا نقول أن هو طلع نسك واحد وسفرة واحدة وحجة واحدة. فإذا والصحيح أنه حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قرانا لم يتحلل تمتعا، وهو قال كما جاء في الحديث عمره في حجة، أدخل العمر في الحج، ودل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت. طب هيحل من إيش؟ أكيد من عمره، إذا معناه أنه أدخل العمر في الحج، يبقى ليس إفراضا. وهذه تبين الفصل في المسألة، لما قال لأصحابه تحللوا وسيأتي معنى الأحاديث في ذلك، قال لولا أن معي الهدي لأحللت، يبقى أنه يحل من إيش؟ بالإحرام، وليس لو في الإحرام إلا أن تكون عمرة. فإذا معنى أنه اعتمر أدخل العمرة مع الحج إذا كان قارنا، لو كان إفرادا ما يمكن أن يتحلل، لأنه لابد يظل على نزع على إحرامه إلى الحج. فدل ذلك على أن الصحيح الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قد حج قارنا، والأحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة، لكن الخلاف موجود. لذلك حتى أدى ذلك إلى الاختلاف في أفضل أي نسك أفضل، هل التمتع أفضل أم القران أفضل أم الإفراد أفضل. طب الإشكال فين؟ طبعا من قال من النبي حج إفرادا، وهذا عندنا في الشافعية أيضا، فقالوا بأن فعل النبي أفضل، والنبي الله عز وجل ما يختار لنبيه إلا الأفضل، والذين أثبتوا أن حج النبي كان قرانا أيضا قالوا بذلك، قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أفضل ما يكون هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والقول الثاني أو يعني القول الآخر أن أفضل النسك هو التمتع، قالوا ليش؟ قالوا أولا ذكر في القرآن وفي السنة، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن القرآن دل على التمتع، ذكر بل هو ذكر التمتع أصلا. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسألة أخرى ستتفرع بس انتبهوا للمسألة التي معي الآن، أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بعد أن طافوا وسعوا، أرسل لهم منادي على المروة قال من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. وانتبهوا للمسألة هنا ليش؟ لأن الصحابة أعظم ذلك، قالوا يا رسول الله قد لبينا، وفي رواية سمينا الحج، يعني هم لبوا بالحج. وطبعا في مسألة أخرى، مسائل كثيرة، لكن احنا بنأخذ يعني ما نستطيعه في الفقه الحديث وإلا في الفروع، أنهم بدأوا بالحج ثم قلبوا الحج إلى العمر، وفيها جواز أنك تلبي بالحج ثم تنقل النية إلى عمر، وهذه من الأعلى للأدنى. ثم الخلاف بقى، هل لو قلت عمر هل يجوز الخلاف في الحج؟ مسألة أخرى لعلها تأتي معنا. بس هنا في الحديث سمينا الحج، قد لبينا بالحج، يعني احنا لبينا حجا. والظاهر ان هذا الامر لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اوحي اليه بعد ذلك، والا قد لو كان ذلك قد قال قد امرهم بذلك عند عند عند المدينه عند ذو الحليفه عندما لبوا. يبدو ان هذا الامر او هو قد اوحي لنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لانه امرهم بعد ان انتهوا من العمر على المروه بذلك، فقالوا يا رسول الله قد سمينا الحج، يعني احنا قال فعلوا ما امركم به، حتى انهم استعظموا قالوا يا رسول الله نخرج إلى منى، وذكروا أحدما يفطر منيا من أهله قال فعلوا ما أمركم به، فلولا أن معي الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. من قال بأن التمتع أفضل استند إلى ذلك، أولا النبي صلى الله عليه أمرهم لمن لم يسق الهدي أن يحلوا العمرة إلى الحج، وأصبح وهذه مسألة سأبينها الآن أخرى متفرعة، فدل ذلك عن التمتع أفضل. ليش أفضل؟ انتبهوا، هو مش أفضل، لأن في مسألة هنا فيها في تفسيرها خلاف، يوم الكلام ابن تيمية له كلام فيها طيب أيضا، اللي هو قول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هنا لا، نقول الأفضلية من باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتحلل، هو كان ممكن يتركهم بعد العمرة إلى كما هم إلى الحج، لكن لما أمرهم، وهنا نقول الأمر، هنا الأمر هنا استندوا به أنه لما أمر بذلك وأصر على أن يفعلوا الذي لم يسق الهدي دل على أن هذا هو الأفضل. هذا أثرا ونظرا قالوا التمتع أيسر، لأنه بعد أن ينتهي من العمرة سيرجع حلالا لو ما كل ما منع منه، وإلى أن يأتي يوم التروية فيقوم، فلا شك أن هذا أيسر، وفيه أن يتمتع بما حل الله عز وجل عليه في محظورات الإحرام، فله النساء والطيب واللباس وغير ذلك إلى أن يأتي يوم التروية فيهل بالحج. بل فيه أيضا أن أعمال في التمتع أكثر من الأعمال في القران والإفراد، الإفراد سيكون حجا فقط، في القران إيش؟ سيدخل العمرة في الحج، لكن أعمال التمتع عمرة كاملة ثم يأتي بأعمال الحج كاملة، ولا شك بأنه الأجر أزيد وأفضل، وذا ذلك يحبه الله عز وجل زيادة عبادة بذلك. فالصحيح الراجح أنه التمتع هو الأفضل على الترجيح، ولكن من ساق الهدي فالقران أفضل له، من ساق الهدي لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذه تكلم فيها العلماء، هل هي على سبيل الإخبار أم على سبيل التمني؟ وهذه يعني لأن البعض يستدل بهذه الجملة على أفضلية التمتع على القران، وهناك من يرى بأن القران أفضل. انتبهوا، ليش يرى أن القران؟ قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل الأفضل الأشياء، بل قالوا لأنه ساق الهدي، وسوق الهدي أيضا زيادة عبادة. يعني زي ما قلنا في التمتع أن في عبادة، لا أيضا سياق سوق الهدي وتقضي ومعه، وأن يظل محرما كأنه يرون أن يظل محرما كل هذه الفترة، أن هذا أيضا أفضل فله الأجر، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من ساق الهدي على من لم يسق الهدي، من زيادة عبادة وقرب إلى الله وتقرب إلى الله بالإحرام وعدم التحلل. فقالوا من ساق الهدي القران له أفضل، وهذا صحيح إنصافا حقيقة، من ساق الهدي القران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل. وهذا الذي يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت معكم ولجعلته عمرا. يعني لو أنا ما كنت سقت الهدي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن التمتع أفضل، سقت الهدي يبقى القران أفضل. وهذا جمع حسن حتى يبين أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع إيش؟ مع قوله للصحابة أو أمره للصحابة. تبقى على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعتها عمرة، البعض قال هذه الجملة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن التمتع أفضل من القران، كأنه قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فبعض قال هي ليست تمني، لأن لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيء لم يفعله، كأن فيه في مسألة قدرية هذه، وليست المقصود أن التمني، لكن المقصود أنه يخبر إخبارا أنه لم يكن سيسوق الهد وأنه يفعل كذا. إذن هو يخبر وليس مسألة أنه يتمنى أن يفعل ذلك، لأن البعض حملوا على التمني وقالوا أن النبي كان يتمنى ذلك، كما قال في عاشوراء لو استقبلت من أمري لصمنا التاسع والعاشر. وهذا أيضا إخبارا نقول وليس تمنيا، لأنه لا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ولذلك الشيخ ابن تيمية حمل الجملة قال إيش؟ لا لا، ليس الذي فعله النبي مفضول، لا لا، وهذا نقول الجمع هنا أفضل، إن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاضلا لما ساق الهدي أنه يكون قارنا، وإن كان لم يسق الهدي فسيفعل الفاضل أيضا هو التمتع. لكن في الحالة التي قال فيها الجملة ابن تيمية يقول إنه الذي فعله ليس مفضولا، لا، الذي فعله هو الأفضل. طب لماذا قال هذا الكلام؟ قال أراد أن يطيب قلوب الصحابة لما شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم وأمرهم، فأراد أن يبين لهم لو كنت مثلكم ليس معي هدي لفعلت مثلكم، فكان يريد أن يقلف بين القلوب. يعني هو فعل الذي يراه بسوق الهدي أنه كان إنه فاضل، وأيضا أراد أن يطيب قلوب الصحابة أن يبين لهم أنه لو فعل ذلك يعني سيفعل فيفعل من ولاية سوق الهدي مثله ويحلل العمر. لأن أيضا في سوق الهدي تعظيم لشعائر الله عز وجل، وهذا ليس موجود في التمتع، بل يقول زيادة أجر. لذلك البعض يقول بأن القارن الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي، وهذا ترجيح شيخ ابن تيمية، أن يرى أن القارن الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي. طبعا احنا قلنا أنه ممكن يبقى قارن وليس معه هدي، لكن هذا خارج المسألة التي نتكلم عنها، نتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قارن وساق الهدي. ويظل الخلاف موجود حقيقة أنه هل القارن مع سوق الهدي هل أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي؟ لأن هو هنا المسألة ستكون إيش بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجه، وبين الذي أمر به الصحابة. فقلت نرجع، البعض رجح أن التمتع أفضل، وحمل الجملة هذه على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يخبر على أنه أن لو كان الأمر كذا كان لا يسوق الهدي ويفعل مثله. والبعض قال لا المسألة ليست كذا، لو تطيب لهم فقط وأن ما هو فعل لهم سلم هو أفضل، وأن القران مع الهدي أفضل من التمتع بدون هدي. ومسألة خلافية بين العلماء لعلنا بينا ما رأى الله أعلم الراجح أن الترتيب من التمتع أفضل، التمتع أفضل خاصة لمن لم يسق الهدي، ولا يعني يصعب أن المرء يكون معه هدي ويذهب به أصالة. فالترتيب على ما نحن فيه الآن لا شك بأن يعني أو نقول الراجح بأن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد، والله أعلم في ذلك. لعلنا بينا المسألة. هو في مسألة أخرى أنا بس انتهي منها لأن معذرة مهمة في نفس الحديث قبل أن أقرأ أسئلتكم. طيب هنا طيب بينا الأنساك وبينا الأفضلية، نقول الآن هل المرء مخير في الاختيار بين هذه الأنساك الثلاثة؟ يعني هل هو أنت مخير أنك تختار ما بين الإفراد والقران والتمتع؟ وهل المسألة متفق عليها؟ أن المنذر نقل إجماعا فيه نظر، فنقل الإجماع عن المسألة على الجواز، وحق أنه ليس هذا صحيحا. الإجماع على أنه على الجواز الاختيار ليس بصحيح كإجماع، لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب التمتع في من؟ وجوب التمتع في من لم يسق الهدي، واستدل من الحديث الذي كان معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بالتمتع بالإحلال، وقال أمركم وابن عباس ومعد الصحابة، أو هو ثبت على ابن عباس السلف رئيس الصحابة بعد السلف بوجوب التمتع لمن لم يسوق الهدي، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. هنا قال يقصر زي كان قدمت التقصير على التحليق ثم ليهل بالحج وليحلل بالبيت. وهذا قلت أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض قال إن من لم يسق الهدي وجوبا عليه أن يتمتع، لكن الصحيح الراجح أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. وأيضا الذي قال بذلك ابن حزم، بل ابن القيم رحمة الله عليهما قال بقول ابن حزم وقول ابن عباس وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، لكن صحيح الراجح كما قال ابن تيمية وغيره يعني، والمذاهب عندنا الشافعية وحتى مذهب الإمام أحمد أن المسألة على الاستحباب، لمن لم يسق الهدي هو على الاستحباب، التمتع استحبابا لكن ليس وجوبا. وإلا في ناس أهلوا بالحج ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما قال في حديث عائشة، هلوا بالعمرة الذين أجبرهم على ذلك. نعم. طيب لا ده من المنذر دخل الإجماع بقول، ولا ذلك أنا قلت أن الإجماع ليس إجماع، فالمذاهب على أنها ليست على الوجوب، ان هو امرهم فقط يبين لهم النسك، هم كان اهلوا بالحج وليس معهم هدي، امره لهم على ان يبين لهم امرا لم يكن يعلمونه، لكن ليس امره لهم امر امرهم بهذا الفعل، لكن ليس امرهم انهم عندما يحجوا لابد ان يحجوا تمتعا. لذلك هو ممكن يقرن بدون هدي، قلنا وهذا موجود، ونحن سنة حديث عائشة وغيرها لما قالت منا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، تدل على أن النسك الثلاثة يفعل، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليبين لهم أن لما من يمسك الهدي يبين لهم يعني مشروعية هذا الأمر ليلزمهم به، لكن هل هو يفهم منه أن هو على الوجوب لمن لم يسق الهدي أن لابد يكون نسكه تمتعا ولا يقرن حتى لو ليس معه هدي ولا يفرد؟ لا، وهذا صارف للمسألة، وإلا هو منذ نقل أصلا إجماعا، وقلت الإجماع فيه نظر في ذلك لأنه ورد عن ابن عباس بالوجوب، وابن حزم قال وابن القيم قال في ذلك، ويبين له أمر منه في هذه المسألة أن يسمعوا لهم ويفعلوا ولا كما قال لهم في الصوم في فتح مكة قبلها لما قال لما شرب أمر بالفطر ولم يستجيبوا، فقال بعضهم لم يستجب، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، هم ليش عصاة مع أن الأمر أصلا هم لهم رخصة، سواء قلنا أن لهم يصوموا أو لهم يفطروا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الصوم في السفر، لكن هو أمرهم بأمر، فلما لم يستجيبوا للأمر قال أولئك العصاة، فدل ذلك على أنه المسألة ليست معناها وجوب الفطر في السفر، لا، لكنه في هذه الحالة كانوا بعضهم قالوا أنه ملاقي عدو غدا وأنه هو أراد أن يبين لهم أن في مصلحة أعظم وهم داخلين على قتال ممكن يكون أو جهاد أو شيء، وقد علم أن البعض شق عليه فأراد أن يأمرهم بأمر فلابد يستجيبوا، فكان الطاعة له في الأمر نفسه ليس معناه أنه هو أنه وجوب الفطر في السفر. كذلك هنا هي المسألة كانت أنه يريد أن يبين لهم أمرا لم يكن يعتدونه من قبل، حتى هم استعظموا ذلك وكانوا لا يريدون أن يفعلوه، ما كان يعتاد أبدا على أنهم يكونوا حلالا في مكة ويأتوا نسائهم وغير ذلك، فهذا يبين، وطبعا قوة يعني العدم حتى خلاف ابن عباس في المسألة، لكنه الصارف هنا لأنه ليس لم يأتي حتى نصا حتى نقول بأنه أصبح الآن يقول التمتع هو الواجب، ونقول لمن يحرم بالإفراد أو بالقران حتى بدون هدي أنه لا يجوز له ذلك، هذا لم يقل به أحد غير طبعا ما قلنا الآن. البعض قالوا وجوب الفسخ يعني من فعل ذلك لابد أن يفسخ التمتع إلى يفسخ القران أو التمتع إلى تمتع. طيب في أسئلة نقرأ لو عندكم أي. هل يجب على المقرن أن يسوق الهدي أم يجوز له دفع ثمن الهدي مثل؟ لا لا لا، المقرن لا يجب، خلاص قلنا أن يسوق الهدي، هو في حق الهدي خلاص أتى به أتى إلى ساقه ساقه، لم يسقه خلاص ممكن يأتي به هناك قران إيش لأن القران صلى الله عليه وسلم ممكن أضع عليه وسلم صام عشراء. نعم وزي طبعا استدلال عشراء النبي النبي أنه صامت العاشر وقال لو استدبرت من أمري لصمت التاسع والعاشر. وممكن تقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل المجزئ حتى ويخبر بالأكمل ولا يفعله، وهذه مسألة تكلمنا عنها كثير أصلي، لكن ممكن يفعل شيء ويدل ما يفعل الأفضل حتى لو يفعله كما حسن. نعم حسنت جاي مع قولي أنت أسأل لك هل ممكن يسوق الهدي الآن؟ والله لا، واحنا عارفين ندخل عشان نسوق هدي معانا اصلا، ده احنا بنعدي بالعافيه زي ما بيقولوا الله يا. هو ممكن يسوق هدي معه يعني ممكن يسوق الهدي معه، بس هيحطه فين ويجيبه منين والمساله ليست كما سبق يعني الان اصبحت. طيب فيني إجرائيا ممكن يسوق الهدي، ممكن يجيب الهدي معاه من بس هياخده فين لو جاي من مصر؟ هياخده معاه في الطيارة يعني ولا هياخده معاه فين أصلا؟ اجيب الخروف معاه هناك يعني، ممكن يشتريه ومش لازم ياتي بيه من بلده، لان مساله اخرى ستاتي معنا على فكره، بس دي تفرع، هتاتي الاحاديث ان ممكن يجيبها من الطريق وياتي بيه ويدخل به، كل هذا ممكن. هل يصح تغيير نية بين القران والتمتع بعد ان يدخل مكه؟ اي نيه بقى لازم تذكري تفصيلا، المساله دي فيها احوال كثيره جدا وفي الفروع اكثر، لكن ايش من اين لاين؟ هو هنا ان هم نووا بعضهم نووا حج وعمره، لو قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم فسخ الحج، فسخ خلوهم يفسخوا العمره وتتحول الى ايش؟ تمتع، من قران لتمتع. والبعض نوى الحج فقط، يبدو لبينا بحج وجعلها عمره من الاعلى للادنى. هذه الإشكال بقى لو نوى عمرة وأراد أن يقلبها حجا تصح أم لا؟ المهم هذه مسألة يعني، فلا بد تفرعي في النوع المسألة. لا، ما مش عموم، في مسائل متفق عليها، في مسائل مختلف فيها حتى بين الفروع، فتوسع فيها الآن، هذه اتركيها بقى لعل ممكن تبقى في الفروع إن شاء الله. لكن يعني في مسائل هنا الحديث اللي معنا بينا انهم لبوا بالحج ثم امرهم بالتحلل فجعلها عمره، فمن حج لعمره لا اشكال، ممكن يلبي بالحج على انه سيحج افرادا مثلا او كان قارنا ثم يدخل ويجد ان هو ليس معه حج، فله ان ينتوي ان هذه عمره، ياتي من الاعلى للادنى، ممكن يفعل ذلك، ان هذا ورد في السنه خلاص كده الموجود معه. وايضا عائشه رضي الله عنها لانها لبت اولا ثم حاضت فقال ادخلي العمره في الحج، هذه مساله اخرى للحائض ايضا، يعني فيها حياه فروع نتركها الان افضل. فعلا المجد هو فعلا المجد، ربنا يرزقنا متابعه الحج والعمره يا رب. امين يا رب، امين يا رب، اللهم امين امين امين. هل الحج اختيار ام وجوب التمتع؟ لا لا لا، اختيار، الاستحباب التمتع لو قلنا يعني، لكن هو لو ان لم يسق الهدي ليس وجوبا عليه التمتع، ما احنا رجحنا ذلك خلاص. لو لبى مفردا ثم نوى وغير التلبية متمتعا لا يجوز؟ ليه؟ ده هو ده الذي امر بنا سلم الصحابة، وهم قالوا لبينا بالحج، سواء كانوا لبوا بالحج مع العمرة قارنين مثله أو لبوا بالحج فقط، فقال لهم إيش؟ اجعلوها عمرة. هم طبعا أصل هو ممكن الحج هنا أنه يأتي بالإفراد، ممكن يطوف طواف قدوم ويسعى على أن هذا السعي يكون للعمرة للحج، يعني يأتي بالنسكين، لكن هو على المروة نادى عليهم أن يحلقوا عشان يتمتعوا بقى هنا. فالراجح أن أيضا البعض، وإن كانوا قلت هذه خلافيات كلها، أن من أفرد نوى الإفراد وأراد أن يقلبها عمرة على الراجح أنه يجوز، وورث المذاهب فيها خلافيات في المسألة هذه. ما هو قالوا الأعلى والأدنى هذه، ما هو هم أصلا قالوا لنا سألنا لبينا حجة يا رسول الله، سمينا حجة، وده الحديث، فقال أمركم. تمام؟ طيب، خليكم بس نسير على هذا الإحرام. طيب، باب الإحرام وباب الإحرام، حديث ابن عمر، ندخل في حديث الإحرام، نكمل عن ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال ما أهل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. طب هنا المسألة سنتكلم عن الإحرام. ما معنى الإحرام؟ الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، يعني كأن المرء يحرم على نفسه شيئا، عموما هذا لغة، يحرم على نفسه النساء، يحرم الطيب، يحرم أكل وطعام معين، لباس معين، وهكذا. لكن هذا ليس، هذا طبعا لغة. أما شرعا الإحرام الدخول، نية الدخول في الحج أو العمرة أو الاثنين، الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو الاثنين معا. وهنا انتبهوا لأن الإحرام لابد له من نية، ليست المسألة كما يظن البعض. طبعا لأن هذه العبادة يعني بتغيب عن الناس كثر في ذات الحج، طبعا إن ليس كل الناس يحجون أو يمارسون هذا، لكن العمرة ممكن نقول انتشرت قليلا، ولكن أيضا ما زال الناس يعني بعضهم يعتمر أول مرة أو لا يعمل مناسك العمر، فيظل أن الإحرام هو أن يلبس الملابس الإحرام، يبقى أصبح محرم. ولا بد من التفرقة بين لبس ملابس الإحرام الثياب وبين الدخول في النسك بالنية فقط. وهذا طبعا يشكل على البعض، بعض الناس ليس عندها إشكال في لبس الإحرام في الدخول، ويؤدي ذلك أنه يجهل فلا ينتوي الدخول في النسك عند الميقات، فيأتى بإشكالين. إشكال الأول أنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا يشفي في النية أنه يدخل في النسك. والأمر الثاني طبعا محظورات الإحرام بعدم لباس الإحرام، هذه أمر وهذا أمر. فحتى وإن لم يستطع أن يلبس الإحرام أو لأي شيء يعني، فلابد أن يعني لا يتجاوز الميقات إلا بالنية كما بين المواقيت، يعني صار لابد من نية الدخول في النسك. والنية غير التلبية كما سيأتي. التلبية أن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك عمرة وحج، هذه تلبية تلفظ، وهذه سنة على الراجح. والنية لا، أن ينتوي بقلبه كما أصل أي عبادة إنما الأعمال بالنيات، ينوي بقلبه الدخول. وهذه يستطيع أي واحد أراد الحج أو العمرة أن ينوي بقلبه حتى وإن لم يلبس لباس الإحرام لأي شيء، فلا يجاوز الميقات إلا بالدخول بالنية، وإن نسى التلفظ لا إشكال. والبعض كما سيأتي فهذا أنه ممكن ينوي، كما سنقول ممكن ينوي قبل الميقات، ولو جاء الميقات ونسى التلفظ نام في طائرة أو غير ذلك فلا حرج عليه، دخوله في النسك صحيح. وهذه مسائل مهمة جدا. إذن الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في الحج أو العمرة أو الاثنين معا. والسنة أن يلبي، يتلفظ في التلبية مش بالنية، يلبي وليس يتلفظ بالنية. يقول بعضهم أنا نويت العمرة، نويت، لا، هذا تلفظ بالنية لم يأتي فيه سنة، بل بعضهم قال إني بدعة. لكن نقول بأن المستحب أو المشروع أن يتلفظ بالتلبية، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة وحج. طيب هنا ابن عمر يبين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا عند المسجد، إلا من عند المسجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل، قلنا فين؟ ذي الحليفة. ودعت روايات، بعضهم روايات أن النبي أهل بعد أن ركب على الدب وهو في المسجد كما معنا، ولا إشكال في كل هذا لأن كلها كانت في المسجد، سواء كان يعني هو في موضع المسجد اللي هو قلنا المسجد الموجود هناك، يعني اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة العصر ركعتين ثم استوى على الدب ثم لبى وهو على الدب، فسواء قال ذات الروايات أنه لبى بعد أن ركب الدب أو كما قال ابن عمر إلا عند المسجد، يعني يقصد في المنطقة عند ذي الحليفة. وهذا الذي قصده ابن عمر أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه أهل ما حين استوت به راحلته قائمة، يعني وهذه سنة أن البعض أنه وجاء أيضا أنه بعد أن صلى، وهذه كلها خلاف تنوع. المهم أنه يلبي في الميقات، سواء لبى بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة بعد التسليم أو انتظر حتى يركب لو كان بيركب الحافلة، يعني لأنه ما فيش دبة دلوقتي أو يعني الدبة عموما بعد أن استوى ركب عليه قبل أن تتحرك يلبي. فأيضا هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، وهذا هو الأفضل. أو يصلي كما قلت يلبي عند المسجد أصلا، سواء عند المسجد عند الركوب السيارة حافلة، بل بورد أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أهل في البيداء، من البيداء وهي أرض أمام ذي الحليفة، سمى بعضهم قال ذلك أيضا، وهذا كله ورد، فهي المسألة كلها في محيط المنطقة كما بيان. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذه الملكية يرون في هذا الحديث وجوب الإهلال بالصوت، وجوب أن يرفع الصوت بالإهلال وهو التلبية، والجمهور على الاستحباب. طيب معنا انتبهوا الحديث ايش؟ اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. لذلك قول الملكية وجيه جدا، يقولون بانه يجب رفع الصوت بالاهلال. والعجب انك بتسير جنب حوافل او حفلات، اقصد بالبشر من الاهل المعتمرين الحجاج، وما يلبون الى من اول ما النقاط الى ما حتى ينتهوا من العمر. البعض يتحرج من ذلك، وهي سنة عظيمة جدا، بل هي اقولها لمن اراد ان يجهز قلبه للعمر او للحج فلا يتوقف عن التلبية. طبعا لو تعب او شيء او غير ذلك، لكنه التلبية استحضار عظيم جدا في القلب، لانها هي توحيد كلها اصالته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، ويكرر توحيد كله. وأعظم ما يقوى به القلب والتوحيد، يقوى به القلب. فكل المرء ما يزيد من التلبية بيجد قلبه هذا بيزيد إيمانا ويزيد يعني استعدادا، فلما يأتي إلى الموقف فيكون القلب جاهز للدعاء وفعل العبادة ويكون أكثر إخلاصا لا شك. وهذا واقع مجرد، جرب بس كده أي أحد انه يسعى في التلبيه بس بتذكر كده، انه بيتدبرها كاي ذكر. هو الاشكال ان البعض بيقوله كده قولا، لا، لو تدبرت معاني ما تقوله حقا كاي ذكر لابد هكذا ستشعر بعجب في قلبك، حتى لو كنت احيانا في مشقه وتعب، لكن بتشعر بتغير عجيب في القلب، تجد نفسك في فرح كده وانت مقبل على اداء الطواف والسعي وغير ذلك، أو حتى مقبل على في يوم عرفة، أو مقبل في النفرة بالمزدلفة لرمي الجمرة بعد ذلك في منى، إلى غير ذلك من الأمور. فعجيب جدا التلبية ورفع الصوت، ولا عجب أن يأتي جبريل عليه السلام ويخبر بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذا الذي جعل الملكية قلت يرون الوجوب وأنه لا يفعل يأثم، والجمهور يرون الحديث على الاستحباب والأمر على الاستحباب. طب الصارف هذه عبادة بقى مش أداب. هم قالوا الصارف، حتى ما أشكل عليكم، الصارف عند الجمهور قالوا المشقة، وهذا كلام نظري. نعم قالوا المشقة، المشقة يعني يشق على كل أحد أنه يرفع الصوت بالتلبية. طب إيش قدرها؟ لذلك نقول أن أقل شيء مجزي أنه يلبي، يعني يلبي على أقل وقت قصير حتى يخرج من الإشكال. لكن طبعا استمرار التلبية برفع الصوت فيها مشقة، فبالتالي قالوا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. وإلا فيما أصدر عن الملكية، أنا أصدر نعم ليس بوهم الله أعلم. وطبعا الظاهرية خدوا بها ابن حزم على طول، قال بأنه بل أصلا ابن حزم ألزم المرأة كمان ليس الرجل فقط. وصحيح راجح أن المرأة أيضا تلبي، لكن لا ترفع الصوت ليكون فتنة. لكن لو كانت بين نساء يلبين بين بعضهن، مرأة في السكن أو في الفندق، او لو كانوا هم يعني حافله لهم خاصه، او في مكان يلبون ولبينا يعني وتلبي وتتلفظ بذلك ما دام الصوت لا يصل الى الخضوع او الفتنه حتى لا يفتن الناس بذلك. لكن يسن لها التلبيه والذكر ولو تسمع نفسها او تسمع بعض النساء، لكن لا يعلو الصوت. وهذا هو الراجح طبعا. ولا ابن حزم ايضا يرى بان المرأة ترفع صوتها، اخذ بظهر اللفظ. الحقيقة ان هذا مراجع فيه، لان الشرع بين في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، واصل اصول الشريعة بتقول ان المرأة لا ترفع الصوت ولا يخضعن بالقول الايات. فحتى لو في العبادة ما بالك ان ممكن احنا نقول الان ذلك النساء اللي شغالة تسميع قرآن ديت على الفضائيات أمام الشيوخ، أنا مش عارف حقيقة أن هذا تأصيله إيش. لو قلنا يعني بتتلقى بتسمع لتاخد إجازة أو شيء فلا حرج، هنقول خلاص ما منعنا ذلك. لكن لو بتخرج عشان تبين تقرأ على الفضائيات مش هتاخد منهم حاجة. وإيش الآن تتعلم تذهب بقى للشيخ وتتعلم منه أو تقرأ عليه وتأخذ الإجازة، لكن انا بتكلم عن الـ عن الـ عن الفتح في هذه المساله فيها ما فيها من النظر حتى لو كان في مساله العباده. طيب لا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وحقيقه من الان حتى النساء فضل الله عندهم الاجازات اكثر من الرجال اصلا، لكن نقول لا نمنع لان هذا اصل موجود في الشرع. طيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل. اسئله؟ لا لا لا لا لا لا لا استاذ منى، لا لابد طبعا يلبس. ما هو سياتي ما الان احنا اللي احنا فيه اهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل، ده عند الاحرام. لابد عند الاحرام ما دام لبى. انا بس اللي قلته لعل انا يعني قدمت كلام هو مش مناسب الان كان ان يقال، لان انا ذكرت حالات في ناس لا تستطيع ان تلبس لباس الاحرام لامر يعني ممكن يمنعوا بذلك، فمع عدم فقههم وعدم علمهم ايضا لا يدخلون في النسك في الميقات، فيكون اتى بمحظورين. لكن انا المقصود ان الذي اراد الحج او العمره لابد انه يعني يلبس لباس الاحرام ثم ينتوي بعد ذلك، والا سيكون عليه محظورات احرام وفديه كما سياتي. ملامه عندما ينتوي الدخول في النسك لابد ان يعلم انه بعد انتهاء الدخول في النسك انه سيكون عليه محظورات احرام، اولها طبعا ان يكون لابس لبس الاحرام، ما يكونش لابس بخيط. فهو الترتيب انه يغتسل دي سنه، ثم يلبس، هذا لابد يلبس لبس بدون مخيط، ثم ينتوي الدخول في النسك وهو على عدم تلبس بمحظورات احرام. لكن اللي انا قلته اولا ده كان افرق بين حاله وحاله لعلها لم تكن يعني أسباب سببت إشكال عندكم أو شيء. كنت أرى في مسجد عائشة مجموعات تحلق ويلبوا ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ آه. مسجد عائشة. وأصلاً الإحرام في مسجد عائشة ده ما هو ده رجعنا بقى لمسألة الحل والحرام في. طب خلو مشكلة على الفضائيات. مش فاهم. طيب الله يشفنا إن شاء الله إن أنا تفتح. لازم تفتح الكاميرا ليرى حركة شفتيها ومخارجها حتى يعطيها الإجازة. طيب الله خلينا نؤجل هذا الكلام أفضل وخلينا في العلم اللي احنا فيه عشان واضح جدا. طيب جزاكم الله خير. طب نقف ولا نكمل؟ ناخذ الغسل ولا نكتفي بذلك؟ الأمر لكم، أنا معكم. نكتفي طبعا الحديث اللي قرأته بس ونقف حتى لا نطيل أكثر من ذلك. طيب هأخذ الحديث ونكتفي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إذن هنا السنة أو أن يغتسل المرء عند الإحرام. قال تجرد من الملابس، طبعا النساء إنه يحتاج أن يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء. وطبعا هذا في للرجال كلام. وهنا اغتسل دلالة على أن الاغتسال سنة عند الإحرام. طبعا هذا قالوا هو سنة أصلا تعبدا، وبعدهم قال أيضا للنظافة كما سيأتي من سنن الإحرام أيضا أنه يأتي بسنن الفطرة أولا وتنظف وغير ذلك، وفي تنشيط للبدن كما قال، ويستحب كما أخذ يعني الشعر والأظافر إلى غير ذلك مما هو كان في سنن الفطرة. والغسل هذا رجالا ونساء، بل حتى بعضهم كما جاءت السنة حتى الحائض أو النفساء تغتسل، لما حدث من أسباب بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. صحيح كلام محمد ده. فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي. فأمرها أيضا بالغسل، كان هذا غسل للإحرام ليس غسل طهارة طبعا إن كانت نفساء. فكان من السنة أن يغتسل من أراد الإحرام رجالا أو نساء أيضا، إن لم يستطع الغسل يتوضأ. يعني يأتي بالأقل بالأدنى. والخلاف في التيمم، هل يتيمم أم لا؟ لم يجد ماء. الحنابلة لا يرون بالتيمم، لكن هذه مسألة فرعية أيضا. وبعضهم قال لا يجوز التيمم إن لم يجد الماء. طيب نقف عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب. نقف عند هذا وهذا كله باب الإحرام حقيقة ما زال فيه أشياء. طيب نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر يعني حتى ما نطيل عليكم أكثر من ذلك. لو في أي أسئلة فيما سبق، وعموما من أراد أن ينصرف يتفضل، ومن أراد أن يسأل ف أجيب إن شاء الله، لكن اللي عنده التزام أو شيء انتهينا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليكم جميعا. دروس الأسبوع القادم كما هي، في احتمال أن درس السبت يؤجل لأن الشباب عندهم امتحانات، فأنا سأتأكد ونخبركم احتمال أنه يتأجل يوم السبت القادم لأن في امتحانات الآن، فإما سنؤجله أو ممكن ندي الفقه فقط يعني، فسنخبركم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لهذا الأسبوع طبعا أسألت كنت أسألت استفسارا، فين الاستفسار ده؟ اكتبيه تاني يا أستاذة، ما تشيليش الله يكرمك، اكتبيه أخرى يعني اعملي نسخ كده عليه تاني. مش عارف هل الغسل لابد أن يكون في الميقات أم من الفندق؟ كل ده سيأتي يا أستاذ. لا لا لابد، لا يشترط، ممكن يغتسل سنوين في الميقات، أو يغتسل في الفندق، يغتسل في البيت قبل أن ينزل المطار مثلا. حتى النية إن شاء الله نتكلم عنها، إحنا ما زلنا في الإحرام، باب الإحرام ممكن نعرج عنها، لكن هي عموما هذه إجمالا يعني نعم يغتسل في أي مكان لا حرج. لو كان يركب طيارة مش هيستطع أن يبقى في ميقات، هيبقى ميقات في الجو، فيغتسل في البيت. حتى النية الأفضل طبعا هو السنة أن ينتوي في الميقات، لكن الخشي أن ينام أو أنه يحدث شيء له أن يبكر بالدخول في النصر من قبل الميقات، لكن لا يؤخر أبدا الدخول بعد الميقات. كان شخص من مصر يزور واحد في جدة، سيكون ميقاته؟ لا يا أستاذ، ميقاته هيأمر على الميقات قبل النزول بجدة بعشر دقائق أو ربع ساعة بالضبط، اللي هو الجحفة. لابد أن يحرم في الطائرة، لابد منام هو نازل هيريد العمرة أو الحج ونازل على جدة، وإلا سيكون عليه تجاوز الميقات بدون إحرام ويكون عليه دم. آمين يا رب. هيا ولكن مثل المدرسة طيب حاضر أرجع للمدرسة أشوفه. عايزك تكتبي هنا، اكتبي لو في، لو هو مش بحث يعني مسألة فتوى أو ولا هي عمرة واحدة في سفرية واحدة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا جاوبته صح؟ طيب خلاص الحمد لله. لو كان خيرا لسبقونا، هي عمرة واحدة في سفرة واحدة. انتهت الأسئلة ولا في حد بيكتب؟ انا منتظر اجي في ناس بتكتب اشياء لعلي في اسئله عشان كده وقفت بس. يعني يحرم بنية اول ما يركب الطائره خشيه النوم. نعم هذا افضل لمن يخشى على نفسه ذلك انه ممكن ينام في الطائره وما يستيقظ خشيه له ان يلبي او يعني يدخل في النيه لما يجلس في الطائره. وانا انصح به الذين ليس لهم يعني قدره على مسك انفسهم في النوم وانه ممكن يعني ما ينتبه لانه هو بيعلنه. بس هم ايضا اشكال عندهم انه بيقولوا باقي مثلا 10 دقائق على النقاط وممكن بعد ذلك ما يقول في الطائره او باقي 5 دقائق ويسكت وبعضهم يعيد مره اخرى عند النقاط وممكن يكون نايم. فالافضل ان خشي على نفسه نعم يلبي قبل ان ينام، والا لو تجاوز النقاط ممكن يعني حل لو كان يستطيع ينزل من الطائره مباشره الى الجحفه فيلبي من الجحفه برا، فان فعل ذلك ليس عليه دم. لكن لو نزل من المطار وراح على مكه خلاص انتهت المساله. طب انا قلتها الان لا يعود الى ميقاته، طبعا هو ميقاته كان في الجو لكن هو ينزل من، وانا قلت اهوت انا ما خدتش بالي من كلامي، ينزل من الطائره مباشره الى الجحفه فيلبي من هناك ولا يكون فاصل، والا لو دخل مكه انتهت المساله. او راح جده زار واحد صاحبه ونام وصحي يعني فيها نظر ما عند الفقهاء. طبعا انا قلت ما انا قلت ذلك معنى ذلك لما احنا بنقول ايه من الصبح يا استاذ، انا والله قلتها كتير او جواز الاحرام بالنيه قبل بلوغ الميقات لكن ليست السنه. السنه طبعا انه يلبي في الميقات، لكننا نقول حالات معينه نقولها دي افتاء حتى لا نحجر واسعا في المساله. السلام عليكم. لا تجد العفو اي نقطه مش فاهمها يا استاذ عيب. لا ما تقوليش هذه النقطه، ما انا مش عارف هذه النقطه. مساله العمره من جده ليه اللي مش فاهمها فيه مش فاهم، انا مش فاهم سؤالك ايه مساله العمره من جده. لو قعد شهر نتحايل احنا بقى عشان المساله دي، ولو قعد ما دام هو سفر مسافر يا استاذه عمره واحده في السفر، ولو قعد شهر في مكة هيبقى عمرة واحدة، قعد شهر في جدة هي عمرة واحدة في السفر من سفرة بلده من بلده لما خرج من مصر وذهب إلى هناك في السفرية دي لها عمرة واحدة. وحضرتك كل ده قلنا أراد العمرة يقدم العمرة عن العمل، مدام ده أراد العمرة في سفره لابد أن أولا يحرم ويقدم العمرة، لأما يفضل لابس الإحرام بقى ويروح لهم بالإحرام يخلص شغله ويطلع من العمرة. لكن لو نزل لعمل وثم أحرم من جدة عليه دم، مدام هو مريد للعمرة في سفره. هو النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لمن أراد الحج أو العمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. الرواية المنطوقة هن لهن يعني الأهل البلد، ولمن أتى عليهن من غيرهن يعني من أتى على الميقات من غير أهل البلد. لمن أراد الحج والعمرة سافر من مصر راح على جدة عنده عمل ويريد الاعتمار لابد أنه يحرم لأنه يمر على الميقات. ماليش علاقة بقى أنه عايز يروح شغله الأول ينزل قبل ميعاد عمله بثلاث أربع ساعات، العمرة هو هينزل من المطار إلى مكة في ساعة زمن، هيروح يعمل العمرة في ساعتين ثلاثة ويرجع بعد كده يروح شغله، يكسب طيرانه يعمل رحلته على أنه هينزل يعمل العمرة ويرجع بالتاكسي مرة أخرى إلى جدة يتحلل ويروح شغله. بس ما نقعدش نضيق المسألة ونقول إن المسألة غير ممكنة ومش عارف، لا هي ممكنة. ما بين جدة ومكة ساعة زمن والعمرة بساعتين ثلاثة. يشوف بقى شغل الساعة كام، يعمل رحلة قبلها مبكرة شوية أو رحلة في الليل يخلص وينزل الصباح على عمله، مفيش إشكال. أظن هذا مخرج للمسألة، واضح؟ سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة اللي انتهينا خلاص انتهينا أعتقد. طيب سنبحث إن شاء الله مسألة تقديم موعد الموعد إن استطعنا ونخبركم إن شاء الله على المجموعة بإذن الله. موعد الأربعاء إن استطعنا ذلك. Recording stopped.